إبراهيم نبي الله عليك سلام الله سلام إبراهيم خليل الله عليك سلام الله سلام الرشد أتاه من الباري صديقا في الخلق نبيا كان عطوفا نحو أبيه كان رقيقا كان وفيا حاورهم بالحسنى فأبوا جادلهم ناقشهم فطغوا حاورهم بالحسنى فأبوا جادلهم ناقشهم فطغوا حمل على الأوثان بعزم حطمها لم تفعل شيئا حاورهم حاورهم لكن زادوا كفرا زادوا غيا جمعوا حطبا جمعوا حطبا إبراهيم سيصبح لهبا لكن رب الناس جميعا يجزل إن أعطى أو وهبا كوني بردا كوني بردا يا نار لهيبك قد ذهبا كوني بردا كوني بردا يا نار لهيبك قد ذهبا. ذكرت قصة إبراهيم عليه السلام في عدة مواضع من القرآن الكريم، وفي كل موضع كان يذكر فيه شأن من شؤون إبراهيم عليه السلام، وقد أرسله الله سبحانه وتعالى ليدعو أهله وقومه إلى نبذ الأوثان، فقد شاعت عبادتها في تلك البلاد، ونسي قومه أن الله هو خالق كل شيء، وأن تلك الأوثان لا تفيدهم شيئا بل تزيدهم بعدا عن الله. لقد كان نبي الله إبراهيم عليه السلام يدعو الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد فاطر السماوات والأرض. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. لقد كان والد إبراهيم عليه السلام ممن يصنعون تلك الأوثان ويبيعونها للقبائل لتتخذها آلهة تعبدها، وكان إبراهيم عليه السلام يتحلى بأخلاق الأنبياء المرضيين لآبائهم، بينما كان والده كثيرا ما يجافيه بسبب ما يسمعه من أقوال تصدر عن ابنه إبراهيم. وكان إبراهيم عليه السلام يرى في هذه الأصنام أن مثلها كمثل غيرها من الجوامد التي لا تبصر ولا تسمع نداء ولا تجيب دعاء، وهي لا تضر ولا تنفع، ويتساءل كثيرا لماذا نجعل مما تصنع أيدينا آلهة نعبدها. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. لقد كان إبراهيم عليه السلام ينهى والده عن صنع الأوثان، لكن والده لم يسمع منه، وكيف يسمع منه وكان يصنعها ليبيعها للقبائل أو ينشرها بين الناس؟ بكم هذه العام؟ بقطعتين. ربل نقم فزج القماش الفاخر. ليس في ذلك تجارة أبدا، بل فيها ربح وفير، وأنا أشارككم في هذا الأمر. في هذا اليوم يضج السوق بالحركة، سأذهب إلى أبي إبراهيم. صباح الخير يا أبا إبراهيم. لا لا لا أبدا، فلا نحتاج إلى رجال أقوياء، سنستأجر الفرسان. هذا صحيح، وعند ذلك لا بد أن أرباحنا ستكون وفيرة جدا وسنكسب كثيرا. إذن هيا من الساعة للبحث عنهم. هيا بنا. أراك منهمكا في عملك يا أبا إبراهيم. ادخل يا صاح وانظر إلى جديد الذي صنعته من الأوثان، فما رأيك بها؟ غريب، لقد كثر عددها. ولا تنسى أن عدد القبائل العربية يكثر أيضا، وأنا أصنعها لأبيعها لهذا العدد الكبير منهم. حسنا، يا لها من آلهة تباع وتشترى كالعبيد في سوق النخاسة. ما لك يا صاح تردد رأيا سمعناه معا من ولدنا إبراهيم، فهل أعجبك رأيه؟ تكلم يا صاح تكلم. إبراهيم صادق صادق. لا تخطئ يا صاح، إنها آلهة ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، آلهة حرستهم زمنا طويلا وهي تحرسنا الآن، فلماذا لا نسير على سننهم؟ لماذا يا صاح قل؟ أتقول ذلك لي؟ لكن لماذا تسخر منها كما يسخر منها ولدي إبراهيم؟ سل إبراهيم؟ فهو ذكي وبار بك أيضا. صدقت، هو بار وذكي. لقد كسرت الآلهة وعلي أن أصلحها، شكرا لها لأنها كسرت قبل أن تجف تماما. ها أنا ذا أصلحها. آلهة وتكسر؟ ابنك يبحث عن الحقيقة، فالإله لا يصنع، الإله يصنع، فهو يخلقنا ويرزقنا. هذا ما أسمعه من إبراهيم، ولن أرضى عليه حتى يحترم هذه الصنعة ويحترم الآلهة. إن إبراهيم يحتقرها ويزدريها، وأنا أميل إلى رأيه، ولكني لم أصل إلى قرار واضح بعد. إلى أين يا صاح؟ اجلس. أريد أن أذهب يا أبا إبراهيم. ليتني أمرح قليلا، لكن معلمي صانع الأصنام سيعاقبني إن تأخرت. لقد كسر، سأرفعه قبل أن يأتي معلمي. ما هذا أيها الولد؟ لقد كسر من غير قصد. لقد كسرت أثمنها. أنا لم أقصد. ماذا؟ بل قصدا فعلتها، وستغضب عليك الآلهة وتحولك إلى حيوان. فاغرب عن وجهي، اغرب عن وجهي أيها العبد. كلهم يسخرون مني إلا أنت يا إبراهيم، فأين أنت لأذهب إليك؟ أين أنت؟ هيا كدنا نصل. هاتي كيسين من القمح. تفضل. أنا مستعد يا سيدي. أين الثمن؟ تفضل. هل هذه البقرة للبيع؟ اقترب أيها العبد. حاضر. من أنت؟ هيا تكلم. أنا عبد أبي إبراهيم، أهلا وسهلا بكم. أنا على موعد معه كي أستلم تماثيل آلهتنا. حسنا، أسرع. ولما رأى إبراهيم عليه السلام تعنت الناس في إصرارهم على عبادة الأوثان، كان له تصرف آخر معهم. احمي أولادي الذكور أيتها الآلهة. أرجوك أيتها الآلهة، احمينا. أعطنا الكلاء وأيتها الآلهة، نريد الماء أيتها الآلهة، أرجوك يا نريد الماء أيتها الآلهة، نريد الماء. الماء الآلهة. نريد الماء، نريد الماء أيتها الآلهة، نريد الماء أيتها الآلهة. وفي يوم من الأيام حدث ما لم يتوقع أحد أن يحدث لتلك الأصنام. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ماذا؟ ماذا أرى؟ لا أصدق، آلهتنا. من فعل هذا بآلهتنا؟ نعم، من فعل هذا بآلهتنا؟ من يتجرأ على هذا الأمر؟ من؟ الويل لمن فعل ذلك. إذا علم الناس بهذا فلن يكون لمعبوداتنا أي قيمة. لقد راعى القوم ما آلت إليه أصنامهم، ولم يقنعوا بأن كبير الآلهة هو الفاعل، مع أن إبراهيم عليه السلام ترك القدوم على كتفه وتركه سليما للدلالة، لكنهم عرفوا أن رجلا واحدا هو الذي فعل ذلك. أجل، إنه رجل واحد، إنه إبراهيم. نعم، إن إبراهيم هو الذي فعلها، وأنا على يقين من ذلك يا رجال. ابحثوا عنه. حاضر. ابحثوا عنه في كل مكان، وعندما تجدونه سيلقى عقابا شديدا، سنحرقه في النار. هيا أيها الرجال، لا تضحك آلهتنا، ونحن إبراهيم. قد تقدمنا سنحرقه بالنار. جاءوا بإبراهيم. كلانا يعرف طيبة إبراهيم. وبعد أن ألقى القوم نبي الله إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه وقفوا متفرجين، لكن الله سبحانه وتعالى أمر النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، فبدأت تخبو على الرغم مما فيها من حطب وأخشاب. إنه الإله الواحد الأحد. لقد أبدعنا فيه، لقد خمدت النار ولم يحرق. غير معقول، لقد أبدعنا فيه. غير معقول، إن إله إبراهيم أنقذه. آمنت برب إبراهيم، آمنت برب إبراهيم، آمنت برب إبراهيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.